اهلا بسيدي وسيد الناس، اهلا بسيدي وسيد الناس، اهلا بسيدي وسيد اهلي، اهلا يا منتهى الانفاس، اهلين يا منتهى سؤلي، اهلين يا منتهى الانفاس، اهلين يا منتهى سؤلي. قادحة فوقي برسنا، يا قادحة فوقي برسنا، من كوزش البريد سقيني، من كوزش البريد سقيني، من كوزش البريد سقيني، من كوزش البريد سقيني. والله لو مخواتي سبعة، والله لو مخواتي سبعة، لحط واسكيكي من عيني، لحط واسكيكي من عيني، لحط واسكيكي من عيني، لحط واسكيكي من عيني. يسن على عينيش الكحلاق، يسن على عينيش الكحلاق، الحبل والدلوي يسقيني، الحبل والدلوي يسقيني، الحبل والدلوي يسقيني، الحبل والدلوي.